رجل تزوج امرأة على أن يحللها لزوجها الأول، وبعد الزواج رفض أن يطلقها، فما هو توجيهكم؟ إذا كان النية تحليلها لزوجها، إذا كانت النية تحليلها لزوجها فهذا نكاح باطل وصاحبه ملعون، أعوذ بالله من ذلك. الرسول لعن المحلل والمحلل له، هو نكاح ملعون صاحبه وهو فاسد لا يحلها لزوجها الأول ولا للثاني الذي نكحها بنية التحليل لا رغبة فيها. يجب عليه أن يطلقها فقط واحدة ليبطل هذا العقد الفاسد وإزالة شبهته، وبعد ذلك هي مخيرة إن شاء تزوج ذلك وإن شاء تزوج على غيره بعد خروجها من العدة إذا كان وطئها. إذا خرج من العدة بثلاث حيض كانت تحيض، أو ثلاث أشهر كانت كبيرة لا تحيض أو صغيرة لا تحيض، إذا خرج من العدة فليتنكح من شاءت وإن زوجها الأول حتى يتزوجها زوج شرعي ويطأها. يتزوجها زوج شرعي ما أراد التحليل ثم طلقها أو مات عنها تحل زوجها الأول. أما هذا الذي أراد التحليل ولو وطئها لا تحل زوجها الأول، وهو عاصم لعمله ملعون كما في الحديث، يجب عليه أن يفارقها بطاقة واحدة ثم بعد التوبة وخروجها من العدة له يتزوجها من جديد إلى رجل ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.